والمراد أن إبراهيم عليه السلام قد أوتي رشده وكان موضع رضا الله وهو يناقش قومه ويحاججهم، وما دام إبراهيم كذا فتأس به وترسم خطاه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وهو تجاهل من إبراهيم لأصنامهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر من شأنهم مع علمه بتعظيمهم إياها وإجلالهم لها، كما تقول إذا ذكر أمامك رجل من الناس بلسان المستخف المنكر لأن يكون هناك رجل له ذلك الاسم، ومن ذلك ومن ذلك الرجل؟ فكان جوابهم عن ذلك أن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، فكل ما عندهم من حجة لعبادة أولئك الأصنام أو وجدوا آباءهم عابدين لها، وما دام ذلك عمل الآباء والأجداد فكيف نحيد عنه؟ وهي شبهة أعداء الرسل جميعهم، وتكتأتهم في صد الناس عن الحق. وتكاد تصد الناس عن الحق، في صد الناس عن الحق وإبعادهم عن الرشد. عمدوا إلى العقول فعطلوها، وإلى الأسماع فأصموها، وإلى الأبصار فأعموها، اعتمادا على عقل الآباء والأجداد، تعويلا على سمع السابقين والمتقدمين، وكأن الله تعالى خلق لهم هذه الأسماع والأبصار ووهبهم أولئك العقول ليعطلوها عن وظائفها ويحولوا بينها وبين أداء واجبها، وما دروا أن الله تعالى يمتن علينا بهذه النعم ويذكرنا بتلك المواهب لنشكره عليها بأعمالها ولا نكفره فيها بتعطيلها وإهمالها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وحسبنا أن أهل النار يقولون وهم يصطرخون فيها لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وأن الله تعالى يقول في صفات أهل جهنم الذين خلقوا لها وخلقت لهم وبها تستطيع أن تعرفهم في هذه الحياة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم، إن هذه السنة سنة التقليد هي سنة أعداء الرسل جميعهم، وعادتهم في التخلص من دعوة الحق أن يعمدوا إلى الآباء فيتمسحوا بهم ويلجأوا إلى السابقين فيستمسكوا بطريقهم، وإن كان السابقون ليسوا من العقل في قليل ولا كثير، وليسوا من العلم في نقير أو قطمير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ونظيره قول الله تعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ولله در الزمخشري إذ يقول: ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم وهم معتقدون أنهم على شيء وجادون في نصرة مذهبهم ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم. وكفى أهل التقليد سبة أن عبدة الأصنام منهم، فلا عجب إذ لم يقم نبي الله إبراهيم عليه السلام لهذه الشبهة وزنا ولم يعمل لها حسابا، بل قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لأنكم لا تعتمدون على دليل بل على هدى متبع وشيطان مطاع. ثانيا، قد عجب قوم إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، الله جل وعلا من على الإنسان بأن أعطاه العقل والسمع والبصر، ثم نصب له آيات بينات يشاهدها أمامه وفوقه وعن يمينه وعن شماله، تدله على وجوب عبادة الله، وأن ما يفعله الذين أهدروا عقولهم وأفكارهم والنظر في آيات الله جل وعلا أنهم ليسوا على شيء، وأنهم ضلوا السبيل بلا دليل ولا شيء يتمسكون به. أما التقليد، فالتقليد مأخوذ من القلادة، كأن الإنسان يضع في رقبته حبلا ويمسكه غيره يقوده، ربما ألقاه في حفرة أو ألقاه في ضلال، فمعناه أنه تعطيل لكل ما وهب للإنسان من النظر ومن الفكر ومن الاعتبار. لهذا المقلد لا حجة له، وليس هو من ذوي النظر أو الفكر أو العقول، وهذه حجة المشركين كلهم، ليس قوم إبراهيم فقط، كلهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين، على دين وملة، وهذا الدين هو عبادة الأصنام أو عبادة التماثيل، لأن التماثيل قد تكون إما أنصاب ينصبونها أو شيء يتخذونه من مخلوقات الله جل وعلا من شجر أو حجر أو مكان أو قبر أو غير ذلك، كلها تسمى تماثيل. أما الصنم فهو الذي يصور على صورة إنسان أو صورة حيوان، هذا الذي ذكره أهل اللغة الفرق بين الوثني والصنم، وقد يطلق أحدهما على الآخر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبور تسمى أوثان إذا عبدت. والمقصود أن هؤلاء كغيرهم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وكذلك الذين بينهم لا يعلمهم إلا الله، عبدوا الشياطين في الواقع، وليست هذه الأنصاب التي يتخذونها. الشيطان هو الذي صدهم عن ذلك، يعني عن الهدى وعن عبادة الله وعن إجابة الرسل. وإلا كيف مثلا يحتجون باتباع قوم ضالين ويصدون عما جاءت به الرسل من البينات الواضحة والأدلة الجلية التي من نظر فيها جزم جزما بلا تردد أن الحق في خلاف ما عليه هؤلاء وأنهم على باطل؟ وكل ذلك يدلنا على أن الذي عطل فكره ونظره وعطل الأدلة التي نصبها الله جل وعلا لعباده من خلق السماوات والأرض والإحياء والإماتة والتصرف في الكون من السحاب والمطر والنبات وغير ذلك، لأن الإنسان إذا نظر لهذه فإذا هي ليست بقدرة مخلوق، لا يمكن، ولا يمكن أن تكون جاءت صدفة، فلا بد أن لها مدبر بصير قدير عالم محيط بكل شيء. فيعبد هذا المدبر لها والخالق لها، فهو الذي خلق العقلاء لعبادته. أما إذا انصرفوا عن هذا وانحرفوا فلا حجة لهم ولا دليل، وهم غير معذورين، فاللوم عليهم والحجة قائمة عليهم. هذا لو لم تأتي الرسل، فكيف إذا جاءت الرسل أيضا تؤيد هذا وتبين ذلك لهم؟ أصبحت الحجة قائمة ولا حجة لمن خالفهم إلا طاعة الشيطان فقط، وهم يعلمون أن الذي يصنعونه بأيديهم ما حجر أو مدر، يعني بنا يبنونه، أن هذا ليس له تصرف وليس له نفع، وليس فيه نفع ولا ضر، بل ضره أقرب من نفعه، يعلمون ذلك قطعا. ولكن ما الذي جعلهم يتجهون بعبادتهم إليها؟ العبادة معناها أنهم أقروا بالله جل وعلا وأنه هو الخالق لكل شيء، ولكن قالوا نجعل بيننا وبين ربنا وسائط نستشفع بها ونتقرب بها إليه. هل هذا عليه دليل؟ لا دليل عليه، إلا أنهم قالوا وجدنا أبانا هكذا، كما قالوا لإبراهيم، فسألهم هذه التماثيل التي تعبدون ما الذي دعاكم إلى ذلك؟ عندهم حجة، وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، هم وأباؤهم لا دليل علي ذلك، والدليل على خلاف هذا، ومع ذلك يصرون على هذا الشيء، مع أنهم يعرفون قطعا أنهم هم الذين صنعوها بأيديهم. فكيف العاقل يصنع طين يبني طينا بيدها، أو حجرا يكسره ويجعله على صفة معينة ثم يعبده ويقول إن هذا ينفعه؟ أو كيف مثلا يذهب إلى إنسان مثله غير أنه مات وقبر وأصبح ليس له أي تصرف وأي نفع، ثم يدعوه ويسأله النفع والدفع، أن ينفعه ويدفع عنه الضر والمؤذيات، وأن يقول يزعم أنه يتوسط له عند الله؟ فأين الدليل؟ وإذا لم يكن له دليل فهو ضال ضلال مبين. ما مقام العقل في مثل هذا قبل ما جاءت به الرسل من الأدلة الواضحة؟ فهم لا يلتفتون إليها ولا يرعون اللعنة أنهم وجدوا أباهم هكذا. وهكذا تتابعت الأمم على هذا من أولها إلى آخرها، وإذا جمعوا يوم القيامة جمعهم الله جل وعلا يسألهم عن هذه الله، فيكون هذا هو الجواب، وجدنا أبانا كذلك يفعلون، فيقال لهم ادخلوا جهنم تبع الأمم السابقة، فإنكم ليس عندكم إلا أنكم أطعتم الشيطان. ولهذا يلعن بعضهم بعض، الأمم المتأخرة تلعن المتقدمة لأنهم يقولون هم قدوتنا، اقتدينا بهم، اللهم آتهم ضعفين من العذاب. ولكن الله جل وعلا يقول لكل منكم ضعفا، للكل ضعف من العذاب. لماذا صددتم عما جاءتكم به رسل الله من الأمور التي أوضح من الشمس؟ ثم ما يكفي هذا، بل يقرنون مع الشياطين التي اتبعوها في الواقع، فمن أشد العذاب وأعظمه عذاب النفس. وكون الإنسان مثل يرى أن الذي هو سبب في عذابه قرينا له ومعه، هذا عذاب غير عذاب البدن، عذاب الجسم. ولهذا الشر كله يجمع في النار، نسأل الله العافية، كل الشر يجمع في جهنم فيركم فيها. والمعنى يجمع على الكفرة عليهم، لأن جهنم هي من عذابهم. فهذا الذي قابلت قريش به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال لهم إن أباءكم ليسوا على شيء فهم ضالون، قالوا سب أبانا وشتمهم، كان هذا عندهم هو السب والشتم، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا طعانا، ولكنه يدعو إلى عبادة الله وحده، كان هذا السب. فمن العبر حتى عمه الذي كان يحوطه ويحميه من أذية المشركين وأن يتعدوا عليه لأجل أنه خالفهم وجاءهم بدين من عند الله جل وعلا الذي هو دين إبراهيم، فعادوه أشد المعاداة، فكان يدافع عنه. لما حضرته الوفاة، يعني علامات الوفاة، وإلا إذا الإنسان وصل إلى حد يأس من الحياة فلا فائدة في كونه يرجع أو يتوب ولكن علامات الموت تعرف قبل نزوله والحياة مستقرة في الإنسان. جاءه وعنده قرناء السوء، عنده من رؤساء الكفرة طين به، وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أنها إبطال للشرك وجعل العبادة لله وحده فقط، يعني لا إله يعني في الأرض وفي غيرها بحق، والإله بالحق هو الله الذي يجب أن يعبد وحده. فقال له قل هذه الكلمة أحاج بها لك عند الله، وهم يعرفون الله أنه هو الذي خلقهم وهو الذي خلق غيرهم. قال له قرناء السوء أتراب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب يعني أنهم يعظمون آباءهم وهي عبادة الحجارة، أنهم يعبدون الحجارة. ردد عليه هذا، وآخر ما قال له هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. فهل هذا مثلا يعني له دليل أو له مستند يستند إليه إلا تعظيم الآباء فقط؟ فهو مضر، تعظيم الآباء يعني تعظيم الكبرى والذين يقتدى بهم إذا كانوا على غير هدى. فلهذا سمى العلماء هذا طاغوت من طواغيت الأرض التي تعبد من دون الله. فكل من اتبع معبودا أو متبوعا أو مطاعا على غير دليل وعلى غير هدى فقد عبد الطاغوت. وعبادة الطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت إذا كان غير عاقل. فإن كان عاقلا، فإن كان راضي بهذا فهو من رؤساء الطواغيت. أما إذا كان ميت أو ليس عنده في ذلك علم فهو مثل ما ذكر الله جل وعلا عن الملائكة، إذا جمع الأولين والآخرين يقول جل وعلا للملائكة الذين كانوا يعبدونهم، لأن الملائكة حتى عبدت، بنو آدم عبدوا كل شيء، عبدوا النجوم والشمس والقمر وعبدوا الحجارة وعبدوا الشجر وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن، والحقيقة كلها عبادة الشيطان. فالمقصود أن الله يسألهم، يسأل الملائكة يقول أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون، فيتبرؤون يقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. فهنا هناك يعني تتبين الأمور وتتحقق الحقائق، ويصبح كل عابد يلعن معبوده، فإن كان معبوده مثلي وعاقلا مثله لعنه، كل واحد يلعن الثاني، كما قال إمام الحنفاء إبراهيم ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض. ولكن ما ينفع هذا، لأنهم فعلوا هذه الأفعال عن عقل وبدون دليل، فلهذا لا حجة لهم. وعلى هذا يكون المشرك إذا كان مشركا ومات على شركه يكون في النار، سواء جاءه رسول أو لم يأتيه. لماذا؟ قل لأنه لا دليل له أصلا في هذا، والأدلة الخلقية المشاهدة على خلاف ذلك، حتى في نفسه على خلاف ذلك، تدله على خلاف ذلك. ولهذا قال في هذا قد أتينا إبراهيم رشده، يعني من صغره من كبر. الرشد هو النظر في الأدلة واستعمال العقل في هذا، فيتبه. لهذا قال وفي أنفسكم، يعني أدلة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني لو فكر الإنسان في نفسه من أين أتى الإنسان، وش ما أصله؟ أصله ماء مهين، قطرة ماء، فكيف الماء هذا الذي صار عظام ولحم وصار فيه بصر وفيه عقل وفيه سمع وفيه يدين وله رجلين، من أين هو له تصرف في هذا أو لأبيه أو أمه؟ كلا، لو نظر فكر لعلم أن هذا كله فعل الله جل وعلا، وهذا يدعوه إلى أن يعبد ربه، لأن النفع والضر بيده، والذي يعبد شيئا لا ينفع ولا يضر هو خاسر وضال، ولا حجة له في ذلك. وهذه صفة المخلوقين كلهم، أنهم لا ينفعون ولا يضرون. فإذا هذه يعني التي قالوها هو رجوع عن الجواب في الحقيقة، واعتراف بأنهم لا دليل لهم. قال وجدنا أبانا هكذا يفعلون، طيب أباءكم لهم دليل؟ ليس لهم دليل ولا لهم متمسك، بل أهدروا عقولهم وأنظارهم والنظر فيما حولهم من آيات الله جل وعلا، فلهذا استحقوا جهنم، استحقوا النار. وهناك يعترفون ويقول بعضهم لبعض إنهم ضلوا لما هذا، لما كما ذكر الله جل وعلا أيضا في قصة إبراهيم، إنهم يقولون في وهم في النار مع معبوداتهم يخاطبونها يقول تالله لقد كنا في ضلال مبين، في داعي انهم يقسمون كنت الله، لان تالله قسم، الضلال هذا واضح ما يحتاج الى قسم، تالله لقد كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. يسوون معبوداتهم، وهل سووهم برب العالمين في الفعل؟ كلا، ليس لهم خلق، ليس لهم اشتراك في المخلوقات حتى يكونوا مسوين لرب العالمين، ولكن سووهم في العبادة فقط، في الذل والخضوع سووهم برب العالمين، فاستحقوا بذلك الضلال. وهذا عام في كل من عبد من المخلوقات، فإذا لم تكن العبادة خالصة لرب العباد فالعابد من مقود جهنم ولا حجة له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يوما يخطب فيهم، فقام رجل من الناس لا يعرف أبوه قال يا رسول الله أين أبي؟ فقال أبوك في النار. فتغير وجه الرجل فقال تعال، ثم قال له اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأن هذه رسالة حمله صلى الله عليه وسلم إياها، يجب أن يقوم بها ولا يجوز أن يذل. وسبب ذلك سؤاله عن شيء لا يجوز السؤال عنه. فالمقصود يعني أن هذا دليل على أن المشرك في النار. وسئل صلى الله عليه وسلم عن ناس معينين من قريش ومن غيرهم ماتوا في الجاهلية قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه، فقال هم في النار لأنهم عبدوا الأصنام مع عبادتهم لله. ومثل ذلك كما في الصحيحين اطلعت في النار فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي فيها يجر قصبة، لأنه أول من غير دين إبراهيم، يعني دين إسماعيل الذي بعث إلى العرب، فهو الذي جاء بالأصنام وفرقها بين العرب فصارت تعبد، وكان رئيسا لهم، هو الذي يقودهم في الحج وفي غيرها. فأخبر عنه أنه في جهنم بهذا. فكذلك غيره، قالت عائشة رضي الله عنها أين عبد الله بن جدعان؟ عبد الله بن جدعان كان من الكرماء المعروفين، كان أعتق 1000 عتيق، وكان يقول لغلمانه من جلب ضيفا فهو حر، يعني إذا جاء بضيف يضيفه ويطعمه يقول أنت حر، لأن عنده أموال وعنده كرم وعنده. ولكنه مات في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له أين هو؟ قال هو في النار، لأنه ما قال يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه ما عبد الله جل وعلا وحده، وإلا كانوا يعبدون الله، كانوا يطوفون بالبيت وكانوا يتصدقون وكانوا يكرمون الضياف وكانوا يحملون الكل ويعملون أعمالا كثيرة، حتى جاء أنهم كانوا يصومون يوم عاشور، ومع ذلك الذين ماتوا على الشرك هم في النار نسأل الله، لأن الأمر واضح وجلي، ولكن يحتاج إلى أنه ينظر في عقله ويفكر. ولهذا وجد قوم من المشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكروا في أنفسهم وقالوا الناس ليسوا على شيء، أكثر المجتمعين أو أفراده، كما في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، لأن ليسوا على شيء ليسوا على دين، لأنهم يعبدون الشجر ويعبدون الحجر ويقتلون الإنسان بلا جريمة، وقد يقتلون أبناءهم خوفا من الفقر أو خوفا من العار أو غير ذلك. يقول: فكنت أتقفر الأخبار. ومعنى أتقفر الأخبار يعني أبحث عن خبر يمكن أستدل به على عبادة الله وحده، وأذهب إلى موارد المياه وأسأل ولا أجد من يخبرني. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء، وهذا الذي يريده هو. يقول: فركبت على راحلتي وذهبت إلى مكة فوجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ فقال: أرسلني الله بعبادته وحده وكسر الأصنام وصلة الأرحام. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ قال: معي حر وعبد، يعني رجلين فقط، حر وعبد، معه يومئذ أبو بكر وبلال فقط، وبلال هو عتيق أبي بكر، أنه شراه من يعذبه واعتقه صار معه. فقلت: إني متبعك. قال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى أهلك واعبد ربك حتى تسمع بي قد خرجت فأتني. ولما سمعت أنه خرج إلى المدينة ذهبت إليه فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني بمكة، إلى آخر الحديث. هذا فكر في نفسه وعرف أن الناس أنه في ضلال، وكل واحد يفكر يدرك هذا الشيء قديما وحديثا. فلماذا يعدلون عن ما أعطاهم الله جل وعلا من الأفكار والنظر والاعتبار بالأدلة القائمة؟ يؤخذون على هذا، فهذا أيضا دليل قائم لوجوب العذاب عليهم إذا لم يفنعوا ذلك. الله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنه مسؤولا. تسأل: استعملت سمعك وبصرك بما ينفع، أو أنك قلت أرى الناس على شيء وأنا أتبعهم؟ فهذه كلمة المشركين، الناس والله يقول الناس كلهم يعملون كذا وكذا وأنا أتبعهم، مع الناس كما قال ابن مسعود: لا تكن أمعه، يعني تكون مع، تقول أنا مع الناس فقط. يجب أن تعتبر، يجب أن تعترف وتعرف وتنظر وتفكر وتستعمل ما أعطاك الله جل وعلا من النعم، وإلا تكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. الله جل وعلا لم يكتفي بهذا فيما أعطى الإنسان، أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولكن الرسل جاءت بالشرائع الأمر والنهي مع وجوب عبادته تعالى جل وعلا. إن العبادة إذا صرفت إلى غيره بلا دليل ولا برهان يعتمد عليه فإنه يكون من عباد الشيطان الذي أمره بهذا، وسيتبرأ منه الشيطان يوم القيامة ويقول: أنا دعوتك مجرد دعوة فاستجبت لي، فلا تلومني، لوم نفسك، أنت الملوم، لماذا تتبع بلا دليل؟ لا تكون حسرات على هؤلاء الذين يتبعون المخلوقين أو المخلوقات بلا برهان ولا دليل. قال رحمه الله: ثانيا، وقد عجب قوم إبراهيم من صنيعه معهم، وحسبوا أنه قال ما قال في آلهتهم على وجه المزاح والمداعبة لا على سبيل الجد، فقالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فأراهم أن الأمر جد لا لعب، وأن أولئك الأصنام لا تستحق أن تكون لكم أربابا، بل الذي يستحق ذلك ويستأهله رب السماوات والأرض الذي خلقها على غير مثال سابق أو فطر الأصنام التي تعبدونها. وأنا شاهد على ذلك بالحجة والبرهان، لأني لست مثلكم، فأقول ما لا أقدر على إثباته. ثم لم يكتف نبي الله إبراهيم بإنكاره على قومه عبادة الأصنام وتضليلهم في ذلك العمل هم وسلفهم، بل أتبع القول بالعمل، فأقسم ليكيدن أصنامهم بعد أن يتركوها، فأخذ يجذهم صنما بعد صنم حتى صارت قطعا صغيرة عدا صنمهم الكبير، تركه بدون جذ، علهم إليه يرجعون في حل ذلك الإشكال ومعرفة المعتدي على جيرانه من الأصنام، أو علهم يرجعون إليه فيسألوه لماذا تتحمل الإهانة للأصنام وأنت مطرق ساكت، لماذا لا تذود عنهم ذلك الأذى الذي حل بهم، ولعل ذلك المنطق يقودهم إلى معرفة الإله الحق، ويقولون في أنفسهم ما بالنا نعبد آلهة لا تدفع شر عن أنفسها، وإذا كانت من العجز إلى ذلك الحد فكيف تدفع شر عن عابديها، وما قيمة إله بلغ من العجز إلى ذلك الحد المزري، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. قالوا فيما بينهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لأن آلهتهم طين يبنونه بأيديهم ويعبدونه، تحطيمها سهل، أخذ الفأس وكسرها، ولكن ترك الكبير منها وعلق الفأس في رقبتهم حتى يكون حجة عليهم. فلما قالوا من فعل هذا، قال فعلوا هذا الكبير، اسألوهم، يريد في ذلك إقامة الحجة عليهم. قالوا كيف يسألوا، سألنا شيء لا تقل، كيف إذا أنتم تعبدون شيئا لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه شيئا؟ لهذا قامت عليهم الحجة واعترفوا، أولا اعترفوا أنهم ظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، ولكن نكسوا على رؤوسهم مرة أخرى وتركوا العقل والاعتبار، قالوا أنت تعلم أن هذا ما ينطقون. طيب إذا كانوا ما ينطقون ولا يتكلمون ويردون جوابا ولا ينفعون ولا يدفعون عن أنفسهم، لماذا يعبدون؟ المعبود يجب أن يكون نافعا ضار، وإلا تكون عبادته ضلال ولا يصح. قامت عليهم الحجة، ولهذا قال في موضع من كما في سورة الصفات إنه تعبدون ما تعملون، يعني تعملون وتعبدون، هذا يعني يصدر من العاقل يصنع شيئا بيده ثم يعبده، يعني ما في عقل هنا. ولهذا اعترفوا يعترفون في جهنم أنهم ليس عندهم عقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وليس معنى ذلك أنهم سلبوا العقل نهائيا، ولكن ما استعملوا عقولهم وأبصارهم وأفكارهم، فكأنها ليست موجودة عندهم لأنهم لم يستعملونها. نعم. قالوا فيما بينهم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وأخذوا يبحثون عنه ويلتمسونه في القوم. فقال قائلهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأمروا أن يؤتى به على مرأى من الناس. يذكرهم يعني أنه يسبهم عنده، يذكرهم بالضلال كما قالوا قال قريش أيضا، هذا الذي يذكر آلهتكم يعني يسبها. فالذكر هنا المقصود به المسبة عندهم يعني على اصطلاحهم وأمرهم. نعم. قال فأمروا أن يؤتى به على مرأى من الناس علهم يشهدون عليه بما فعل ويشهدون عقوبتنا له على ذلك العمل الجريء. ثم سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال متهكما بهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ليس تهكم هذا، وقال لهم ذلك لإقامة الحجة عليهم. يقول إذا كيف أنتم مثلا تعبدون شيئا لا يخبركم، يعني لا يرد عليكم جواب ولا ينفعكم ولا يرد عن نفسه من أراده. قصد إبراهيم قصده هذا، قال لهم فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهم يعرفون أنهم ما ينطقون، لهذا قد علمت أن هؤلاء ما ينطقون. طيب إذا كيف تعبدون طين؟ تعبدون طين تبنونه أنتم وتصورونه ثم تعبدون شيئا لا ينفع ولا يضر ولا يصب ولا يدفع عن نفسه، فأين العقول وأين يعني تميزكم عن الحيوانات؟ لا وجود لهذا. ومع ذلك اعترفوا بهذا، ولكنهم أصروا على عبادتهم لأنهم اتبعوا آباءهم الذين يعظمونهم. نعم. فلما ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون بسؤال إبراهيم وعدم سؤال الصنم الأكبر، أو رجعوا إلى أنفسهم ليحاسبوها على عبادة أولئك الأصنام التي بلغت من الضعف إلى ذلك الحد المخجل. فقالوا إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتها. ثم انتكسوا وانقلبوا راكبي رؤوسهم عن تلك الحالة، فأخذوا في المجادلة بالباطل، أو قلبوا على رؤوسهم خجلا من إبراهيم وانكسارا، قائلين له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فلماذا تدعون إلى سؤالهم؟ وهل تريد بذلك السؤال شيئا وراء التهكم بآلهتنا والزراية بمعبوداتنا؟ فلما علم نبي الله إبراهيم أنهم لا يصيخون لحجة ولا يناصعون لبرهان، قال لهم بأسلوب المتضجر أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قيمة الحجة ومكانة البرهان. ثالثا، بعد أن أقام نبي الله عليهم الحجة وأخذ عليهم طرق الجدل والكلام، لجأوا إلى الحديد والنار، فقالوا فيما بينهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. والمراد إن كنتم تريدون نصر الإله نصرا مؤزرا. فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وتلك سنة الله مع الرسل، إذا حزبهم الأمر وبلغت بهم الشدة منتهاها، سنته معهم أن يجيئهم النصر من عنده فينجو به المتقون ويخذل المستكبرون والمعاندون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا عجب أن ينجيه الله ومعه لوط إلى بلاد الشام، ويهب له إسحاق ويعقوب، ويجعلهم كلهم صالحين، ويجعلهم أئمة يهدون الناس إلى الحق بأمر الله، ويوحي إليهم بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويكونون لله تعالى عابدين وعند حدوده واقفين. هذه لو اعتبروا لكفت في وجوب رجوعهم وإقلاعهم عن الشرك هذه القضية، لأنهم بقوا سنة يجمعون الحطب أو أكثر، حتى جمعوا حطب كثير جدا، فأججوا ما يستطيعون أن يقربوها حتى يلقوا إبراهيم فيها، فبنوا بناء ووضعوا شيء شبه المنجنيق حتى يرمون إبراهيم رمي إليها، فنار كبيرة. ومع ذلك قال الله جل وعلا لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة يصلي فيها إبراهيم. فين العبر؟ فين الاعتبار؟ لماذا ما صار عندهم شيء من الرجوع ومن التفكير ومن؟ لأنهم لا عقول لهم في الحقيقة، وأصروا على شركهم فكانوا من حطب جهنم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يعقلون ويهتدون بالأدلة وبما جاءت به رسل الله ويتبعونهم على بصيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.